والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك. سلمنا على العيال حقونا أبوك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب التأني والعجلة. إلى أن قال قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسن بن محمد الملقاباذي قال حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن علي النجار قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا أبو مصعب الزهري قال حدثنا عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأناة من الله والعجلة من الشيطان. الأناة يعني أن الإنسان لا يستعجل ولا يسرع في الأعمال حتى يفكر، فالسرعة من الشيطان، لأن الإنسان ربما يسرع ويعمل العمل بعد ذلك يندم، يقول لو أنا علمت كذا فأنت أخذت. فالإنسان لازم يتأنى في أموره، لا يستعجل. العجلة زي ما يقولوا العوام، العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن. فالإنسان يتأنى زي ما قلنا لكم. قالوا لعنتر بن شداد المشهور بالشجاعة، لمن نلت هذا الصيد مع أنه في زمانك من هو أشد منك وأقوى منك؟ قال أنا إذا رأيت المعمعة وشفت الحرب لا أدخل فيه، بل أفكر هل إذا دخلت فيه أفوز أو لا أفوز، فإن تيقن عندي الفوز دخلت فيه. وبحثت عن الرجل الذي جبان، الجبان الذي البعيد لا يقدر أن يقاتل، يعني في بعض الناس جبان بس يعني كأنه مثل الجماد، نعم. فأضربه ضربتين أفرقه، فإذا فرقته ضربتين بالسيف وقطعته وصلتين نظر إليه الشجاع وانفطر قلبه، وأدخل فأخذه وأغلبه. يفكر. ولذلك يقول الشاعر بين الشجاعة، هل الشجاعة ولا الفكر أول؟ قال لا، الرأي هو الفكر، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول، وهي الشجاعة المحل الثاني. نسأل الله أن يوفقنا التأني فيه السلام. الإنسان لا يستعجل، ولذلك الشارع الحكيم جعل لنا خيرة أن الإنسان إذا جاء أن يريد أن يفعل أمر من الأمور، يتزوج أو يفعل تجارة أو يفعل كذا وكذا، نعم، يقوم يتوضأ ويقوم يصلي ركعتين ويطلب الله في سجوده، نعم، ويدعو بدعاء الاستخارة، اللهم قدر لي هذا الأمر إن كان خيرا لي في ديني ودنياي فاستخره لي، وإن كان غير ذلك فصرفني عنه وصرفه عني، إلى آخره. يستخير الله ويرجع ويشاور أهل المعرفة وأهل الرأي وأهل العقل، أبغى أفعل كذا وكذا يا شيخ، إيش رأيك؟ أبغى أخذ رأيك. فهذا لكن لا يسأل إلا الناس الصالحين، أما الناس الخزعبلين المبتدعين الذين لا عندهم تقوى ولا شيء لا يسألون. نعم، نسأل الله التوفيق. نعم. وقال أبو عيسى هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد المهيمن بن العباس، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن التبين من الله والعجلة من الشيطان. تبين الإنسان حتى يتبين، يعني يفكر حتى يظهر له ما هو خير. نعم. والمراد بالتبين التثبت في الأمور والتأني فيها. نعم. وقرئ إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا. إذا ضربتم، إذا خرجتم للجهاد أو خرجتم لأجل طلب الرزق، طلب الرزق، لأن الإنسان يسافر من موضع إلى موضع، من بلد إلى بلد لأجل أن يطلب الرزق، نعم، فهل يسمى ضرب؟ أنا ضربت في الأرض يعني مشيت في الأرض لأجل كذا وكذا فتبينوا نعم فتثبتوا نعم. طيب من التثبت وقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأنة. والرسول مدح هذا الرجل الذي هو رئيس هذه القبيلة ابن عبد القيس، قال الرسول قاله إن فيك خصلتين يحبهم الله، الأنا عدم التعجل في الأمور وعدم السرعة والإيه والحلم يعني على أنك لا تغضب كما يقول الشاعر، يقول أمر على اللئيم يسبني فمررت ثم قلت لا يعنيني. شوف قالوا الشيطان قالوا اسمع بيسبك يا شيخ، قالوا لا مو انا ما يريدني انا يريد غيري. فالانسان التثبت اولا والثاني الحلم، اذا الله تعالى اقدرك على شيء فانت احلم واعفو وليعفو وليصبحوا خير لهم، نسأل الله يوفقنا واياكم. لا تحبون ان يغفر الله لكم؟ سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه نعم ممن تكلم في السيد عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني منع عنه ما كان يعطيه من الرزق فعاتبه الله سبحانه وتعالى بآخر الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم. رجع أبو بكر رضي الله تعالى عنه وسأل يعطي هذا الرجل الذي تكلم نعم أدخل نفسه في لا يعني، رجع وأعطاه السماح. شوف السماح ما يكون مثله، لأنك إذا سامحت أولا وثانيا صفى لك الجو وصفى لك الناس، يقولون فلان ما شاء الله لا يعاقب ولا كذا ولا كذا. نعم أسأل الله يوفقنا وإياكم. نعم. وروي أن المنذر الأشج قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال بل الله جبلك عليهما. جبلك يعني أن الله خلقك على هذه الطبيعة. إشغال عبد الإيه. وروي أن المنذر الأشج قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ أنا أتخلق بهما يعني أنا أتصنع بهما بالحلم والأنات أم الله جبلني عليهما؟ يسأل الرسول. نعم إيش أجاب الرسول؟ قال بل الله جبلك عليهما، بل الله خلقك عليهما على الحلم والأناد. نسأل الله أن يخلقنا بهذه الأخلاق الطيبة. نعم. قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله. نعم. ويروى عن قوله الأشج الذي جاءته في رأسه ضربة ثم أشج يعني له علامة من من من من الضرب في الحرب أو سقط في الأرض وصار له جرح وبقي الجرح له علامة أشج. نعم. ويروى عن مصعب بن سعد عن أبيه وربما رفعه التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. التؤدة يعني أن الإنسان يتأنى ولا يسرع، هذا إذا كان في عمل الدنيا، وأما عمل الآخرة تقوم لتصلي أسرع. إذا نويت أن قلبك وجاءك الرحمن ودلك على أنك تقوم تصلي ركعتين لله لا تتأخر، لأن هذا عمل الآخرة، لأن عمل الآخرة يؤدي إلى الفوز. فالتودة يكون الإنسان يتريث ولا يسرع في عمل الدنيا، وأما أعمال الآخرة لا تتأخر عنها. تريد أن تصدق يقول أصبر شوية الحين لا أفعل، تريد أن تفعل تصوم أفعل. نعم. طيب قال أخبر وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو سهل السجزي قال أخبرنا أبو سليمان الخطابي قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. الأول يا سيدي إن الهدي الصالح الهدي يعني الرجل إذا كان هادي ولا يشوش ولا ينفعل ولا يغضب بسرعة وينتظر في الأمور عدم العجلة، هذا يقول فلان عنده هدوء وعنده هدي. والسمت الصالح، السمت الصالح ايش معنى السمت؟ السمت الصفة التي عليها بني آدم التي عليها الإنسان صفته. كيف يا شيخ؟ صفة الصالحين، صفة الأشقياء، وصفة الصالحين غير عليه صفة الصالحين. ربما يمر عليك رجل وأنت ما تعرفه ولا يعرفك، وأنت تريد أن تفعل شيئا لا يرضي الناس، مثلا وأنت تنظر إليه وهو يأتي من هناك تقول أصبر خلي هذا الرجل يمر، تقول في نفس وتقول للجماعة التي أنت معهم تقول خلي هذا الرجل يمر. ليه؟ لأن عليه صفة الصالحين. وصفة الصالحين نعم ناس الطيبين تجعل الإنسان الذي ينظر إليهم يمتنع من فعل الفواحش، لأن عليهم صمت الصالحين. وهذا مجرب. كم يمر إنسان يريد واحد يبغى يشرب سجارة أو كذا يقول لا يا شيخ أصبر خلي الرجال هذا يمر، استحياء منه. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ألبسه لباس التقوى وهو ضوء الوجه. شوف صفة الصالحين ضياء الوجه، تجد وجهه نور ولو كان أسود غميق في السواد تجد سواده كأنه مرآة. هذا ليه؟ القلب متعلق مع ربه وظهر شعاع النور على الوجه. أسأل الله أن يجعلنا منه حق لا إله إلا الله. نعم. طيب هدي الرجل حاله ومذهبه وكذلك سمته، والاقتصاد سلوك القصد في الأمور والدخول فيها برفق على سبيل يمكن الدوام عليها. يريد أن هذه الخصال من شمائل الأنبياء صلى الله عليهم، وأنها جزء من أجزاء فضائلهم فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها. وليس معناه أن النبوة تتجزأ، ولا أن من جمع هذه الخلال كان نبيا، فإن النبوة غير مكتسبة وإنما هي كرامة يخص الله بها من يشاء من عباده، والله أعلم حيث يجعل رسالته. والله أعلم حيث يجعل رسالته، وفي بعض غير رسالته. يعني النبوة من الله سبحانه وتعالى يخص بها من يشاء من عباده. نسأل الله أن يجعلنا مع حبيبنا الأعظم سيدنا محمد. أقل الثاني شيخ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وآدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. والنساء على ضربين ثيبات وأبكار إلى أن قال وأما الثيب أي العاقلة فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها بعد البلوغ، وإذنها النطق لقوله صلى الله عليه وسلم الثيب تستنطق. يعني المرأة إذا أراد وليها أن يزوجها فإن كانت بكرا فلا يزوجها إلا المجبر الذي يجبرها على النكاح، الأب والجد، الأب وأبو الأب، الجد وأبو الأب، هذا يجبرها على النكاح إذا زوجها على كفء كفء لها. نعم. وأما الثيب الذي قد تزوجت نعم فهذه لا تتزوج لا يزوجها وليها حتى يأخذ منها الإذن بأن تتكلم تقول رضيت بهذا الزوج. وأما إذا ما رضيت لا يجبرها لا أب ولا جد ولا أحد. نعم. طيب. ولا استنطاق إلا بعد البلوغ بالإجماع. وأن تكون بالغة كمان. تكون بالغة. نعم. فإن كانت مجنونة أو صغيرة جاز للأب والجد تزويجها لا لغيرهما، لأن الجنون إذا انضم إلى الصغر تأكدت الولاية. وليس لها حالة تستأذن فيها، لأن الأب والدها والجد والد والدها، مو الجد من جهة الأم، لا الجد من جهة الأم لا يرثك ولا ترثك. فلو مات جدك من جهة أمك لا تدخل أنت ترثه، وهو كذلك إذا مت لا يرثك، لأنه هو من جماعة وأنت من جماعة. وأما الجد إذا قال في الجد الشرع في الشرع فالمراد به الجد والد الأبي ووالد والده إلى آخره، لأن الوالد لا يزوج بنته على إنسان ناقص لا عدالة عنده ولا كفاءة عنده، فلا يجبر البنت البكر لا يجبرها على النكاح إلا والدها أو والد والدها وإن نزل. نعم. وأما الأب وأما الأخ والعم لا يجبرها إلا برضاها، والثيب لا يجبرها أحد حتى الأب لا يجبرها. نعم. حتى ترضى وتنطق تقول رضيت بزواجي على هذا. نعم. طيب. لأن الجنون إذا انضم إلى الصغر تأكدت الولاية وليس لها حالة تستأذن فيها، ولهما ولاية الإجبار في الجملة فاقتضت المصلحة تزويجها، ويكفي ظهور المصلحة وإن لم يكن بها حاجة إلى النكاح، لأن النكاح يفيدها المهر والنفقة، هذا هو الصحيح. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل في الإرث الابن يأخذ قد البنت مرتين، لأنه عليه نفقة زوجته وعليه كذا وعليه المطالبة في الشرع. وإذا ظهر الجهاد وقال الإمام أخرجوا للجهاد، من يخرج؟ الذكور. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الذكر يطالب بأمور الشريعة، يطالب بالمعونة في الجهاد، ويطالب بتكليف زوجته، بخلاف المرأة إذا تزوجت حمل نفقتها زوجها من كسوة ومن طعام ومن آخره إلى آخره. نعم. طيب. وقيل لا تزوج الثيب الصغيرة المجنونة ولو كانت كبيرة، وقد بلغت مجنونة جاز للأب والجد تزويجها. وقد بلغت مجنونة. وقد بلغت حال كونها مجنونة، وصلت إلى البلوغ وهي في حالة الجنان. وقد بلغت الثيب مجنونة حال كونها مجنونة. نعم. وقد بلغت مجنونة جاز للأب والجد تزويجها. نعم. وكذا يجوز للحاكم. هذا من هي؟ هذا الثيب نظرا لجنانها. نظرا لجنانها. نعم. وكذا يجوز للحاكم عند عدم الأب والجد وإن كان لها قريب من أخ وغيره. من يجبرها بعد الأب والجد؟ الحاكم إذا لم يكن هناك أب ولا جد، لأن الحاكم له الولاية الكبرى. نعم. لأنه ينظر إلى عدم مفسدة الوطن. الزواج أولى لك، يقول لها الحاكم الزواج أولى لك، يحكم، لأنه هو كذلك يريد أن ينظف الوطن وأن ينظف الدولة من الفسق ومن كذا وكذا، فله أن يجبر المرأة على زواجها. نعم. وكذا يجوز للحاكم عند عدم الأب والجد وإن كان لها قريب من أخ وغيره، هذا هو الصحيح. نعم. لأن ولايته عامة وله ولاية على مالها ويرجى شفاؤها، وبهذا فارقت الصغيرة. وقيل يزوجها القريب كالأخ. قول ثاني ضعيف. نعم. وهل يلزمه مراجعة أقاربها أو يستحب وجهان؟ يعني هل يأتي إلى عمها الأخ؟ يا عمي أختي جاها واحد يطلبها بالزواج، هل أزوجها عليه ولا لا؟ نعم. والأحسن هو المشورة، مشورة الأقارب، ربما يظهر للعم كذا وكذا، ربما يعرف من الزوج، ربما يكون عرف من الزوج خالطه أو عامله فيدله. نعم. الاستشارة والاستخارة، الإنسان يشاور. نعم. ثم الحاكم إنما يزوجها بظهور الحاجة، بأن تظهر مخايل شهوتها، أو لقول الأطباء إن شفاءها يتوقع به فيجب حينئذ. يتوقع به، في همزة؟ لا به بالنكاح. لا يتوقع، يتوقع بالعين. يتوقع به يعني على أن الشفاء، يعني إذا تزوج يحصل لها الشفاء. نعم. وقال ابن الصباغ لا يزوجها الحاكم إلا إذا قال الأطباء إن شفاءها فيه، فلو انتفى ذلك فزوج لأجل النفقة أو لمصلحة أخرى لم يجز في الأصح، لأن تزويجها يقع إجبارا، وغير الأب والجد لا يجبر. وقيل يجوز كما يزوج الأب للمصلحة. طيب. أما إذا بلغت عاقلة ثم جنت، أما إذا بلغت عاقلة ثم جنت فهل للأب والجد تزويجها؟ أما إذا بلغت الثيب، قلت الفاعل الثيب، أما إذا بلغت الثيب عاقلة، هناك بلغت أول مجنونة، هنا بلغت عاقلة. ها. أما إذا بلغت عاقلة ثم جنت فهل للأب والجد تزويجها؟ إذا قلنا لا تعود ولاية المال إليهما، وجهان أصحهما. نعم. لهم الإجبار، لهم الإجبار. نعم. وفي التتمة يزوجها الأب بلا خلاف. وفي كتاب التتمة، التتمة اسمه كتاب. نعم. والصحيح أنه تعود ولاية من له الولاية بالجنون. كل إنسان له ولاية وهي ثيب وجاءها الجنان ترجع الولاية له، له أن يجبرها. نعم. ولاية للقاضي. فعلى هذا الأب والجد يزوج لا محالة. وقول الأب والجد يزوج البكرة إجبارا، وكذلك يزوج المجنونة ولو كانت طيبة، إذا كان الرجاء، إذا كانت العافية في زواجها. نعم. وقول الشيخ والثيب لا تزوج إلا بعد بلوغها وإذنها، يستثنى الصغيرة والمجنونة، الثيب على تقدم، والله تعالى أعلم. نعم. لا يزوج الثيب إلا بإذنها إلا إذا كانت مجنونة. نعم. طيب. واعلم أن البكارة تزول بوطء حلال أو شبهة أو زنا. وفي القديم أن الزانية حكمها حكم البكر وهو ضعيف، ولو حصلت الثيوبة، يعني يقول على أن لو المرأة زالت بكارتها، هل تكون زالت بكارتها بغير وطئ، بأن طبحت من قدر عالي، لأنه يزيل البكارة إذا ترمي نفسها من محل عالي، نعم تبتج البكارة وتنقض. هل إذا انقضت البكارة بغير زواج هل تعد بكرا أو تعد سيف؟ الجواب: ولو حصلت الثيوبة بسقطة أو بأصبع بسقطة طبحت من قدر إنه قد بالتطبيح نعم تزول البكارة نعم أو بأصبع تلعب مع البذورة وإحنا البذورة قال بأصبوع وكده وأزال بكارتها نسأل الله السلام نعم أو حدت الطمثي قصة في زماننا هذا اللي الآن الناس لا يؤتمنون على بناتهم يجعلوا سراويل صغار ويلعب البنات مع الأولاد ربما يظهر نعم بالسوار القصير يجي واحد من الأولاد الشياطين يدقها بأصبعه نسأل الله السلام نعم ذهبت الآداب وذهبت المكارم وذهبت الأخلاق الأخلاق ذهبت الآن البنت تظهر التروان على قد فرجها نسأل الله السلام عدم الأدب والساق كله ظاهر كأن المرأة تقول شوف هذه العينة وما فوق أحسن نسأل الله السلام ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقي الذين حياتهم لا تنفع ولا هناك مانع ولا هناك لا أب ولا جد ولا كذا ولا كذا ذهبت الآداب نعم طيب ولو حصلت الثيوبة بسقطة أو بأصبع أو حدة الطمثي وهو الحيض أو طول التعنيس وهو بقاؤها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج فالصحيح أنها كالأبكار حكم بكر ولو وطئت كأنه يقول البكر ما وطئت بنكاح صحيح وزالت بكارتها هي التي زالت بكارتها بوطئ صحيح بعقد صحيح نعم طيب ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب نعم. فلا بد من نطقها ولا بد أنك تسألها حينما تريد أن تزوجها نعم وقيل كالبكر قال الصيمري ولو خلقت المرأة بلا بكارة فهي بكر والله تعالى أعلم لأن لم يحصل لها زواج فرع ادعت المرأة البكارة أو الثيوبة فقطع الصيمري والماوردي بأن القول قولها ولا يكشف حالها لأنها أعلم قال الماوردي ولا تسأل عن الوطء ولا يشترط أن يكون لها زوج قال الشاشي وفي هذا نظر لأن وفي هذا في كونها يعني على أنها زالت بكارتها بزوج أو بلا زوج نعم وفي هذا نظر لأنها ربما أذهبت بكارتها بأصبعها فله أن يسألها فإن اتهمها حلفها فإن اتهمها يعني ما صدقها قال أنت كاذبة قال أحلف يحلفها الولي نعم قلت طبع النساء نزاع إلى ادعاء نفي ما يجر إلى العاري فينبغي مراجعة القوابل في ذلك وإن كان الأصل البكارة لأن الزمان قد كثر فساده فلا بد من مراجعة القوابل ولا يكفي السكوت احتياطا للإبضاع والأنساب والله تعالى أعلم القوابل وهم المرأة التي تقابل المرأة حينما تلد القابلة هي المرأة التي تكون مع المرأة التي تريد أن تضع حملها التي تصاحبها هذه يسمى قوابل كانوا يسموها الداية يعني تراجع لأن الداية لها معرفة نعم والآن الدكاترة الذين الدكتورات النساء، الدكتورة إذا كان هناك فيه نساء تسأل لأنها لها علم لهذه الأشياء. نعم. فرع في أصل الروضة أقرت لزوج وأقر وليها المقبول إقراره لآخر، فهل المقبول إقرارها أو إقراره؟ فيه وجهان بلا ترجيح والله تعالى أعلم. مسألة إيش يقولها؟ فرع في أصل الروضة أقرت لزوج وأقر يعني في الروضة، في كتاب الروضة للإمام النووي. نعم. مسألة، هذه المسألة مذكورة في كتاب الروضة. نعم. أقرت لزوج وأقر وليها المقبول إقراره لآخر، فهل المقبول إقرارها أو إقراره؟ فيه وجهان بلا ترجيح. هي قالت زوجي هذا، ووليها قال لا زوجها هذا، من يقبل قولها ولا قول وليها؟ نعم. فيه وجهان بلا ترجيح والله تعالى أعلم. نعم. قلت وفي الكفاية لابن الرفعة إذا أقرت المرأة بالنكاح وصدقها الزوج قبل على الجديد، فعلى هذا لا يكفي الإطلاق على الأصح، فلا بد أن تقول زوجني ولي بعد بعدلين.